وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم البعث والدين. وبعد نواصل إن شاء الله القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله باب ما جاء في السحر، وعرفنا السحر في اللغة وفي الاصطلاح، وذكرنا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وذكرنا كذلك أنواع السحر. وقلنا السحر في اللغة هو ما خفي ولطف سببه، ومنه قيل للسحر سحرا لأنه يأتي في خفاء، يأتي في آخر الليل ويكون دخوله خفيا. وأما السحر في الاصطلاح فقلنا هو عبارة عن عقد ورقن وعزائم ينفث فيها الساحر من ريقه الخبيث مع استعانته بالجن، وهذا السحر يؤثر بإذن الله تبارك وتعالى إما في بدن المسحور وإما في عقله وإما في إرادته. وذكرنا أن السحر نوعان، سحر حقيقي وسحر تخيلي. والسحر الحقيقي هو السحر الذي يؤثر إما في الأبدان وإما في العقول وإما في الأنفس. والدليل على وجود هذا السحر الحقيقي قوله سبحانه وتعالى ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ما يفرقون به بين المرء وزوجه هذا دليل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله هذا دليل آخر على أن للسحر حقيقة. والنوع الثاني هو السحر التخيلي. والسحر التخيلي قلنا ليس له حقيقة وإنما هو خيال، وهو شعوذة وخيال، ويسمى بالقمرة. وذكرنا أن الساحر يفعل أشياء وحيل معينة يسحر بها الأعين، كما قال سبحانه وتعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وكما قال عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهي هذه العصي التي كانت بأيدي السحرة ففعلوا شيئا، وهذا الشيء يؤثر في شنو؟ في الأبصار وفي الأعين، فترى الشيء على خلاف حقيقته. وذكرنا بعد ذلك حكم الساحر وأنه كافر، والدليل على كفره قوله سبحانه وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وكذلك قوله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وذكرنا بعد ذلك أن الساحر إذا رفع إلى ولي الأمر، فإنه لا يستتاب وإنما يقتل حدا وردة، يقتل ردة لأنه ماذا؟ لأن أمره قائم على الكذب والمخالفة، فقد يدعي التوبة ولا يكون صادقا فيها. ولذلك تخليصا للناس من شره وجب شنو؟ وجب قتله بكل حال. وذكرنا أن من أهل العلم من قال يستتاب، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وذلك قياسا على استتابة المرتدين. ثم بعد ذلك ذكرنا علامات الساحر التي تدل على أنه ساحر. هذا ما يتعلق بالباب السابق، واليوم إن شاء الله نحاول أن نلخص ما تقدم من أبواب. وين وقفنا؟ لا، الصحيح أنه لا يستتاب لأن حكمه حكم الزنديق، حكم الزنديق. والقول بعدم الاستتابة هو مذهب الأئمة الثلاثة، الإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل. وذهب الإمام الشافعي إلى استتابته، والصحيح أنه لا يستتاب. والدليل على ذلك قلنا أن الصحابة قتلوا السحرة ولم يستتبوا، قتلوا السحرة من غير شنو؟ من غير أن يستتبوهم، كما كفعل عمر رضي الله عنه كتب قال أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وكذلك ثبت عن حفصة أنها أمرت بقتل ساحرة سحرتها. وكذلك قلنا صح عن جرير أيضا صح ذلك عن جرير بن عبد الله البجلي. والإمام أحمد قال صح قتل الساحر عن ثلاثة شنو عن ثلاثة من الصحابة. فلا يستتاب تخليصا للناس من شره ولأنه شنو ولأن حكمه حكم الزنديق، والزنديق الصحيح أنه لا يستتاب هو المنافق. ولا تكفر لا يبينوا له يبينون له إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتنة يعني ابتلاء، ابتلاء من الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالخير ويبتليهم بالشر كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نعم قول لهم شنو طيب هذا اعتراف، هذا اعتراف منه بأنه شنو بأنه على كفر وأنه على شرك كما قال سبحانه وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. يعني ليس الساحر ليس له في الآخرة نصيب يعني حظ من الأجر أو من الجنة، وإنما مصيره إلى النار وهو خالد مخلد فيها. فإذا ففعلا الساحر يعلم حاله ويعرف أنه كافر وأن مصيره هي النار وهو كافر. ولذلك هؤلاء يعرفون أنفسهم ولكن غلبت الهوى وغلبت الضلال، يعني ينسيهم ذكر الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. نعم هو إذا أخبر الناس بحاله ثم اتبعوه بعد ذلك فهؤلاء قيمت عليهم الحجة بلا يعني بلا شك. إذا قال لهم أنا ساحر وأنا ليس عندي في الآخرة نصيب فهذا بين حاله. فمن اتبعه بعد ذلك يكون شنو يكون مثله في الحكم ولا يحتاج هذا إلى إقامة حجة، لأن الحجة أقيمت بكلام شنو بكلام هذا الساحر أقيمت عليه الحجة. طيب وين وصلنا؟ ها لا الساحر هو نعم الساحر كافر إذا تيقن أنه يتعامل مع الجن وأنه يفعل السحر إذا تيقن وشهد عليه عدول فإنه يكفر خلاص هو كافر أصلا حكم الكفار. لكن هل يستتاب أو لا يستتاب في هذه المثلة قولان لأهل العلم. طيب وين وصلنا الشيخ؟ أيوة. طيب بعد ذلك باب ما جاء نعم صح. طيب يعني الباب انتهى، الباب الذي بعده باب ما جاء انتهى. ها قلنا رواه في المختارة كيف؟ طيب وأي باب ده؟ أي باب؟ أيوة تمام خلاص ذكر تمام طيب وعن علي ابن يعني ابن الحسين ها وصلوا علي فإن صلاة. طيب ده الدليل الأخير، قال وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني، مش كده؟ طيب ماذا كتبنا هنا؟ ها لا تتخذ قبري عيدا. لما قلنا هذا الحديث، قلنا هذا الحديث هو بمعنى الحديث السابق، وفيه من الفوائد واحد أن السلف طيب فهموا من قول عليه الصلاة والسلام لا تتخذ قبري عيدا، هو أن يأتي الرجل إلى شنو؟ إلى القبر ليدعو الله أو ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب دي الفائدة الأولى مش كده؟ طيب شوف، طيب قلنا يعني قوله صلى الله عليه وسلم ما أدري طيب قلنا دل شنو؟ دل على فوائد، يعني قوله صلى الله عليه وسلم أي شيء؟ لا لا قلنا الدل على فوائد شنو؟ هي لفظة ولا الحديث كله؟ أنا نسيت. أي نعم، وفيه فوائد. قلنا إنه السلف السلف فهموا من قول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبر عيدا شنو؟ ها؟ ايوه طيب تمام. طيب الفائده الثانيه ان من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ان من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أو بعيدا عن القبر، عند قبره أو بعيدا عن القبر فالأمر سيان، فالأمر سيان يعني واحد، فالأمر سيان يعني مستوي، فالأمر سيان. وقد جاء في رواية، وقد جاء في رواية أخرى وما أنتم وما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، وجاء في رواية أخرى وما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وهذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مدرجة. وهذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما أنتم ومن بالأندلس إلا سوى، هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مدرجة يعني مدخلة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ومعناها صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم قال فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وقال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي يعني في أي مكان، يعني إذا ما في مزية، ليست هنالك مزية أن تأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عنده. الفائدة الثالثة شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم، شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية جناب التوحيد، على حماية جناب التوحيد. حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر المباح عن الأمر المباح. والذي يدل على المحبة، والذي يدل على المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو التردد على قبره. وهو التردد على قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك خشية الغلو. طيب، انتهى الباب. طيب، الباب الذي بعده باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. طيب، الشرح. أولا مناسبة الباب لكتاب التوحيد. طيب، هذا الباب قد تضمن الرد، على من يزعم من أئمة الضلال أن الشرك لن يعود إلى هذه الأمة، وأن من يقول لا إله إلا الله لا يمكن أن يقع في الشرك. طيب، ثانيا شرح مفردات الباب. طيب، قوله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فيه دقة المؤلف وورعه في إطلاق الأحكام، حيث نسب الشرك إلى بعض الأمة لا إلى جميع الأمة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأمة لا إلى جميع الأمة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تطبق أو خليها بين قوسين تجتمع، تجتمع أو تتفق على شنو؟ على الشرك. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. طائفة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. طيب، قوله الأمة، قوله الأمة يريد أمة الإجابة، أمة الإجابة لا أمة الدعوة. يريد أمة الإجابة، يريد أمة الإجابة لا أمة شنو؟ الدعوة. لأن الأمة نوعان: أمة الإجابة وأمة شنو؟ وأمة الدعوة. لا أمة الدعوة، أمة الإجابة يعني المسلمون الذين استجابوا لدعوتي عليه الصلاة والسلام. أما أمة الدعوة فهم اليهود والنصارى والمشركون. لا، يقال أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة يعني المراد بهم غير المؤمنين، غير المسلمين كاليهود والنصارى، لقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، من هذه الأمة. ثم جنو، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا وأدخله الله النار. دي أمة الدعوة. وأمة الإجابة هم المسلمون. وبعض أهل العلم يقول أمة الدعوة عامة وأمة الإجابة شنو؟ خاصة. وبعضهم يفرق يقول أمة الإجابة هم المسلمون، وأمة الدعوة هم الكفار والمشركون فقط. وبعضهم يقول أمة الدعوة عامة. والله أعلم. التمييز في النصوص. من هذه الأمة، من هذه الأمة يعني شنو؟ يعني أمة الدعوة، أمة الدعوة. أين لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا لا لا لا تجتمع أمتي على ضلالة. المقصود بذلك أمة شنو؟ أمة أنا، أمة الإجابة. نعم نعم. لا، هي حتى الأم دي ما أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة مضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأمة الإجابة شنو؟ أيضا مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هي أصلا يقال أمة النبي عليه الصلاة والسلام قسمان: أمة الإجابة وأمة شنو؟ وأمة الدعوة. نعم، لكن هذا التفريق يعني هو ما دليل، لأن أصلا أهل العلم قسموا الأمة إلى قسمين: أمة الدعوة وأمة شنو؟ وأمة الإجابة. أمة الدعوة هي من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل شنو؟ أرسل إلى أمته من المؤمنين وغير المؤمنين كلهم. فأمة الدعوة عامة وأمة الإجابة خاصة. طيب، طيب، قوله يعبد الأوثان، يعبد الأوثان أي يقع في عبادة الأوثان. والأوثان كما سبق جمع وثن، والأوثان كما سبق جمع وثن، والمراد به كل ما عبد من دون الله من صنم أو قبر أو حجر أو شجر. ها؟ كل ما عبد من دون الله من صنم أو قبر أو قبر أو حجر أو شجر أو جن أو إنس، كل ذلك يقال له إنه يقال له وثن. كل ما عبد من دون الله من صنم أو قبر أو حجر أو شجر. طيب ثالثا شرح أدلة الباب. طيب الدليل الأول قوله سبحانه وتعالى، قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. طيب قوله ألم ترى، هذا استفهام تقرير. قوله ألم ترى هذا استفهام تقرير، والمعنى قد رأيت وعلمت يا محمد صلى الله عليه وسلم. فالمعنى قد رأيت وعلمت يا محمد، ألم استفهام تقرير، ألم ترى استفهام تقرير، والمعنى قد رأيت وعلمت يا محمد. قوله الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني اليهود، يعني اليهود. لأنهم أوتوا حظا من العلم، يعني اليهود لأنهم أوتوا حظا من العلم. طيب قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت أي يصدقون بالجبت وهو الشرك، أو السحر، أو الساحر، أو الكاهن، أو الشيطان، كل ذلك يسمى جبتا. أي يصدقون بالشرك أو السحر أو الساحر أو الكاهن أو الشيطان، كل ذلك يسمى هنا يسمى جبتا. الجبت يعني الجبت لفظ يتسع لهذه المعاني كلها: الشرك والسحر والساحر والكاهن والشيطان. والطاغوت في اللغة مأخوذ من الطغيان، والطاغوت في اللغة مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، هو مجاوزة الحد، وهو مجاوزة الحد. والمراد به هنا ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة، في غير طاعة الله، أو مطاع في غير طاعة الله، من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله. هذا هو الطاغوت في الاصطلاح، ما تجاوز به العبد حده من معبود، لا في الاصطلاح ده. والمراد به هنا يعني في هذه الآية أو في الشرع، ممكن يكون في الاصطلاح أو في الشرع، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله. ها؟ لا، هو المعنى الاصطلاحي، في اصطلاح أهل العلم. والمعنى الاصطلاحي أحيانا يكون هو المعنى الشرعي. نعم. اكتب. فقد دلت هذه الآية على أن اليهود يصدقون بالشرك ويؤمنون به، فلا بد أن يكون في المسلمين، من يفعل كفعلهم هذا، أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبله. إلى آخر الحديث. بقوله صلى الله عليه وسلم، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن يعني جميع السنن، وهي الطرق والعقائد. طيب، الدليل الثاني قوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. نعم، وعبد الطاغوت. اكتب. دلت هذه الآية على أن بعض هذه الأمة سيقع في الشرك. دلت هذه الآية على أن بعض الأمة من المسلمين سيقع في الشرك. ووجه الاستدلال بها أن الله تعالى أخبر عن اليهود بأنهم عبدوا الطاغوت. أخبر عن اليهود بأنهم عبدوا الطاغوت، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن أمته ستتابع اليهود في كل شيء. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن أمته ستتابع اليهود في كل شيء، ومن ذلك عبادة غير الله. كما في هذه الآية. هذا وجه الاستدلال واضح، وجه الاستدلال ها واضح، لأنه قال وعبدوا وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت عبادة الطاغوت وقعت من اليهود، فلا بد أن تقع شنو من المسلمين، وذلك تحقيقا لقوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سننة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. طيب الدليل الثالث قوله تعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طيب هذه الآية نزلت في حق بعض أهل الكتاب، هذه الآية نزلت في حق بعض أهل الكتاب، الذين غلوا في أصحاب الكهف، الذين غلوا في أصحاب الكهف، وأصروا أن يبنوا عليهم مسجدا، وأصروا أن يبنوا عليهم مسجدا، ونفذوا ذلك، ونفذوا ذلك بقوة السلطة لا بقوة الحجة، ونفذوا ذلك بقوة السلطة لا بقوة شنو الحجة، ونفذوا ذلك قال الذين غلبوا على أمرهم، الذين غلبوا على أمرهم، هذا يشير إلى وجود شنو، إلى وجود من خالفهم، إلى وجود من خالفهم وهم أهل التوحيد وأهل الاعتقاد الصحيح. قال الذين غلبوا على أمرهم يعني أهل النفوذ والسلطة. ايوه لا، في أدلة أخرى. أول هذه الآية قوله غلبوا على أمرهم، الذين غلبوا على أمرهم، هذا اللفظ يفيد الذم ولا يفيد المدح. الذين غلبوا على أمرهم يعني هم الذين تغلبوا على غيرهم، تغلبوا على أهل التوحيد وعلى أهل العقيدة الصحيحة، فأصروا على شنو، على اتخاذ مسجدا على قبور هؤلاء، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. وطبعا في كل في أدلة أخرى وسلم قال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصالحين أه؟ نعم الملك شنو أي ما كان شنو والله وين كان هو لا، لكن المقصود بقوله غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا أنهم فعلوا شنو، فعلا محرم، فعلوا فعلا محرما. هو نعم هذا الملك تعاطف مع هؤلاء، تعاطف مع، لكن جاء بعد كم، بعد 309 سنوات، ولما عثروا عليهم، عثر عليهم الملك، فالملك يعني أمر ببناء مسجد على قبوره، وهذا الفعل يعني يتنافى مع العقيدة. يعني الملك قد يكون رحيما ولكن يكون جاهلا شنو، جاهلا بما يفسد العقيدة. يعني هذا ما دليل، يعني رحمة الملك ليست دليلا على حسن اعتقاده، اعتقاده غير شنو، غير سليم. طيب ووجه الاستدلال بهذه الآية ووجه الاستدلال بهذه الآية على أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان، ووجه الاستدلال بهذه الآية على أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان أن بناء المساجد على القبور وهو من الشرك، أن بناء المساجد على القبور وهو من الشرك، لما وقع من أهل الكتاب على القبور في جملة اعتراضية بين شرطتين، وهو من الشرك، قد وقع من أهل الكتاب فلا بد أن يقع من بعض هذه الأمة. لما وقع من بعض من أهل الكتاب، لما وقع من أهل الكتاب فلا بد أن يقع من بعض هذه الأمة، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سننة من كان قبل. لا بد أن يقع من هذه الأمة، من بعض هذه الأمة، لا بد أن يقع من بعض هذه الأمة تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سننا من كان قبلكم. طيب، الدليل الذي بعده الرابع عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ طيب، قوله عن أبي سعيد، هو أبو سعيد الخدري مشهور بكنيته، واسمه مالك بن سعد ابن سنان الخزري، مالك ابن سعد ابن سنان الخزرجي. مشهور بكنيته أبو سعيد، واسمه من؟ مالك ابن سعد ابن سنان، ولا ابن سعيد؟ مالك ابن سعد ابن سنان الخزرجي، نعم، أحد الستة المكثرين. طيب، قوله لتتبعن اللام للقسم، قوله لتتبعن اللام للقسم، والمعنى والله لتتبعن، والمعنى والله لتتبعن، والله لتتبعن. والاتباع معناه السير على إثر الغير، السير على إثر الغير يعني خلف الغير، السير على إثر الغير. قوله سنن، قوله سنن، السنن بفتح السين الطريق، نعم بفتح السين الطريق. والسنن بالضم الطرق، والسنن بالضم شنو؟ الطرق، يعني السنن يعني مفرد، والسنن شنو؟ جمع. طيب قوله من كان قبلكم، قوله من كان قبلكم يعني اليهود والنصارى. قوله حذو القذة بالقذة، القذة ريشة السهم الذي يرمى به، ريشة السهم الذي يرمى به، والمعنى تشبهونهم كما أشبهت ريشة السهم الذي يرمى به، السهم الذي يرمى به، الريشة يقال لها القذة، ريشة السهم الذي يرمى به، والمعنى تشبهونهم كما أشبهت ريشة السهم، ريشة السهم الأخرى، والمعنى تشبهونهم كما أشبهت ريشة السهم، ريشة السهم الأخرى. والمقصود بذلك، لا لا، وهذا كناية، خلي وهذا كناية، وهذا كناية عن شدة المشابهة، وأنها ستقع في كل الأمور، وهذا كناية عن شدة المشابهة وأنها ستقع في كل الأمور. قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، هذا كناية، هذا كناية عن شدة المشابهة، لا لا اكتب، لا بدل هذا كناية اكتب هذا تأكيد، هذا تأكيد، خلها كناية، كناية تقدمت، هذا تأكيد لشدة المشابهة، هذا تأكيد لشدة المشابهة وأنها ستقع في كل شيء، لأن جحر الضب هو أعسر الجحور، وأعسر الجحور، والدخول إليه صعب، وأعسر الجحور، والدخول إليه صعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين أنه لو استطاع أحد أنه لو استطاع أحد من اليهود أن يدخل جحر هذا الضب من اليهود والنصارى، أنه لو استطاع أحد من اليهود والنصارى أن يدخل جحر هذا الضب لو وجد من أمته من يفعل كفعل لو استطاع أحد من اليهود أو النصارى أن يدخل جحر هذا الضب لوجد من أمتي صلى الله عليه وسلم من يفعل كفعله. يعني المشابهة مطلقة في كل شيء، بل في أعسر الأمور، في أشد الأمور استحالة، حتى في المستحيلات. يعني هذا الأمر أصلا لا يقع، ولكن هذا من باب شنو؟ من باب بيان أن المشابهة مطلقة وأنها في كل شيء. من يفعل كفعلهم، كفعل هؤلاء اليهود والنصارى. والضب طبعا يعني المقصود بالضب هنا ضب الخلاء الذي يعيش في الأرض، وليس الضب الذي يكون في الجدار. طيب اكتب. وقد دل هذا الحديث على أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان، لأن عبادة الأوثان تقع من اليهود والنصارى، من باب المشابهة، وأنها عامة في كل شيء، في العقائد. اكتب. وهذا الحديث من دلائل صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشابهة لليهود والنصارى قد وقعت من بعض المسلمين في كل شيء. في جانب العقائد، وفي جانب العبادات، وفي جانب العادات والتقاليد. ومن أمثلة التشبه باليهود والنصارى في العقائد بناء المساجد على القبور والغلو في الأنبياء والصالحين والصالحين. ومن أمثلة التشبه بأهل الكتاب في العبادات، ومن أمثلة التشبه بأهل الكتاب في العبادات الاحتفال بالأعياد البدعية، الاحتفال بالأعياد البدعية كعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، كعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة التشبه بأهل الكتاب في العادات والتقاليد، في العادات والتقاليد المشابهة لهم في أزيائهم الخاصة، المشابهة لهم في أزيائهم الخاصة وفي قصات الشعور أو في قصات الشعر، في أزيائهم يعني الملابس، في أزيائهم الخاصة في ملابسهم وفي قصات الشعر وفي طريقة الكلام والسلام، وفي طريقة الكلام والسلام والأكل والشرب وفي التبرج والسفور، في التبرج والسفور والتبرج والسفور هذا بالنسبة للنساء، لأن التبرج والسفور هو من فعل من؟ من فعل هؤلاء. السفور يعني المرأة السافرة، المرأة السافرة هي المرأة التي لا تغطي، لا تغطي بدنها، يعني تكشف. السفور من الإسفار، وهو شنو؟ هو الكشف، أنها تكشف شيئا من بدني، هذا هو السفور. واحد المعنى، واحد تبرج والسفور. هذه بعض الأمثلة، والأمثلة كثيرة، أحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. طيب بعد ذلك الدليل الذي بعده، قال ولمسلم عن ثوبان، ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض عن ثوبان، ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، فرأيت شنو؟ مشارقها ومغاربها. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، ما زوي لي منها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض إلى آخر الحديث. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. أين أمة الإجابة؟ إلى آخر الحديث. طيب الشرح، طيب قوله عن ثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمولى هو العتيق، والمولى هو شنو؟ هو العتيق، يعني يسلم هو الذي اعتقه من الرق، والمولى هو العتيق. قوله زوى لي الأرض، إن الله زوى لي الأرض، والعتيق العتق، العتيق يعني الذي يعتق من الرق. طيب قوله إن الله زوى لي الأرض يعني جمعها وحواها، يعني جمعها وحواها وطواها له صلى الله عليه وسلم. يعني جمعها وحواها وطواها له صلى الله عليه وسلم حتى صارت حجما صغيرا، أي جمعها وحواها وطواها له صلى الله عليه وسلم حتى صارت حجما صغيرا، يرى النبي صلى الله عليه وسلم أطراف ما بعد منها وما قرب. حتى صارت حجما صغيرا، يعني جمع له الأرض حتى صارت شنو؟ حجما صغيرا، يرى النبي صلى الله عليه وسلم أطرافها، أو يرى أطراف ما بعد منها وما قرب وما قرب. والله قادر على كل شيء، والله على كل شيء قدير. وقيل بل المراد أنه قوى بصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقيل بل المراد أنه قوى بصر رسوله صلى الله عليه وسلم، فصار يرى كل الأرض مشارقها ومغاربها. وصار يرى كل الأرض مشارقها ومغاربها، كما حصل له صلى الله عليه وسلم لما سأله المشركون عن بيت المقدس. حيث قوى بصر رسوله صلى الله عليه وسلم، فصار ينظر إلى بيت المقدس ويصفه للمشركين. حيث قوى بصر رسوله صلى الله عليه وسلم فصار ينظر إلى بيت المقدس ويصفه للمشركين وهو في مكة. حيث قوى بصر رسوله صلى الله عليه وسلم فصار ينظر، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى بيت المقدس ويصفه للمشركين وهو في مكة، يعني قوى بصره حتى رأى بيت المقدس ووصفه لهم وصفا دقيقا. وقيل زوى له الأرض بمعنى شنو؟ بمعنى جمع، فيكون هذا الزوي للأرض يكون أمر شنو؟ يكون أمرا حسيا، يعني جمع له الأرض وحواها وحتى صارت شنو؟ حجما صغيرا، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ما قرب منها وما بعد منها عليه الصلاة والسلام. هذه معجزة. قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وهذا قد تحقق، وهذا قد تحقق في عهد الفتوحات، وهذا قد تحقق في عهد الفتوحات، حيث ملك المسلمون حيث ملك المسلمون الأرض، وهذا قد تحقق في عهد الفتوحات حيث ملك المسلمون الأرض من مشرقها إلى مغربها، من جهة المشرق إلى جهة المغرب. طيب، قوله وأعطيت الكنزين، أي الأموال النفيسة. قوله وأعطيت الكنزين أي الأموال النفيسة، أي الأموال النفيسة الغالية. قوله الأحمر والأبيض، قوله الأحمر والأبيض، الكنز الأحمر هو الذهب، الكنز الأحمر هو الذهب، وكان ببلاد فارس. الكنز الأحمر هو الذهب وكان ببلاد فارس. والكنز الأبيض هو الفضة وكان ببلاد الروم. الفضة وكان ببلاد الروم. ها؟ طيب، فارس، بلاد فارس هي إيران، إيران وشمالها هي الجمهوريات، دول الاتحاد السوفيتي، يعني تبدأ من إيران إلى شنو؟ إلى الجمهوريات في الشمال. والروم هي كانت جهة الشرق، الروم هي الشام، بلاد الشام، العراق وفلسطين والأردن، هذه هي بلاد الروم. طيب، قوله وإني سألت ربي لأمتي أي ألا يهلكها بسنة بعامة. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم. بسنة بعامة، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. طيب، وهذا الشرح، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم على أمتي، على أمتي، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أمرين، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أمرين. الأول ألا يهلك أمته ألا يهلك أمته بالسنة العامة، بالسنة العامة، وهي الجدب وهي السنة العامة ب قال بسنة بعام، وهي الجذب الذي يعم جميع بلاد المسلمين، الجذب العام، الجذب الذي يعم جميع بلاد المسلمين. يعني سأل الله عز وجل أن لا يهلك أمته شنو بالجذب، شنو بالجذب العام، القحط والجذب والجفاف العام، يعني لا يعني لا يكون عاما في كل شنو في كل بلاد المسلمين. هذه الدعوة الأولى. الأمر الثاني أن لا يسلط عليهم عدوا من الكفار فيستبيح بيضتهم أين؟ ألا يستبيح شنو بيض يعني بيضتهم، والمراد بالبيضة اجتماع الكلمة، والمعنى لا يستبيح بلادهم وجماعتهم، اجتماع الكلمة، اجتماع الكلمة اللي هي القوة يعني قوتهم، والمعنى لا يستبيح بلادهم وجماعتهم. طيب ثم قال أي نعم يعني قال يعني لا يستبيح بلادهم وجماعتهم. لا استجاب الأولى، لكن الثانية الله تبارك وتعالى ذكر أنه سيستجيب أهنه بشر، وهو أن لا يهلك بعضهم بعضا وأن لا يسبي بعضهم بعضا. قال وإن ربي قال يا محمد، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. قال وإن ربي قال يا محمد إني، وإن ربي قال يا محمد أين إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ها؟ وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارهم، ولو اجتمع عليهم من اسم موصول، من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعض، حتى يكون ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، من بأقطارها يعني لو اجتمع عليهم كل شنو كل الكفار حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعض. طيب يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعض، نعم من السبي، والسبي هو جنون، يعني أخذ الأسرى، أخذ الأسرى أو الأسارى أو الأسرى. طيب الشرع، الله تعالى، الله تعالى أجاب دعوة نبيه الأولى، الله تعالى استجاب دعوة نبيه الأولى من غير شرط ولا قيد، من غير شرط، من غير شرط ولا قيد، وهي أن لا يهلكهم بسنة بعام. يعني استجاب الله تبارك وتعالى، استجاب دعوته الأولى، يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى من غير شرط، من غير شرط ولا قيد، بغير أو من غير، من غير شرط ولا قيد، وهي شنو؟ أن لا يهلكهم بسنة بعام. وأما الدعوة الثانية فالله تعالى وعد باستجابتها، وأما الدعوة الثانية وهي شنو؟ أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسه، وأما الدعوة الثانية وهي أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فقد وعد الله باستجابتها، فقد وعد الله باستجابتها بشرط، وهو ألا يقتل، بشرط وهو ألا يقتل بعض المسلمين، وهو ألا يقتل بعض المسلمين بعضهم، وهي ألا يقتل بعض المسلمين بعضا أو بعضهم، ألا يقتل بعض المسلمين بعضا، وألا يسبي بعضهم بعضا، وألا يسبي بعضهم بعض. فإذا تحقق الشرط يتحقق شنو؟ تحقق المشروع. لكن هل تحقق الشرط؟ لا، ما تحقق الشرط. ونعم اكتب. ولذلك لما صار المسلمون يقتل بعضهم بعضا، لذلك لما صار المسلمون يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، عاقبهم الله تعالى، عاقبهم الله تعالى بأن سلط عليهم الكفار فاستباحوا شيئا من بيضته، بأن سلط عليهم الكفار فاستباحوا شيئا من بيضتهم، الكفار فاستباحوا شيئا من بيضتهم. ومن ذلك، ومن ذلك التتار الذين غزوا بلاد المسلمين، التتار الذين غزوا بلاد المسلمين، التتار، التتار دي كانوا غزوا بلاد المسلمين، وذلك في القرن السابع، وعاثوا في الأرض فسادا حتى قتلوا، يعني قتلوا عددا عظيما من المسلمين، وأحرقوا المكتبات وحرقوا الكتب، كتب حتى قالوا إن نهر دجلة صار شنو؟ صار أسودا من مداد الكتب. دي كلها يعني كتب كانت لعلماء المسلمين، يعني دخلوا بغداد واستباحوا بيض، يعني بيضتها، وقتلوا الجم الغفير من المسلمين، حتى أن الشخص قالوا كان جنون، كان يحفر قبره، يحفر قبره بنفسه، يقول له يعني يحفر قبرك، يحفر قبره ثم هنا ثم يقتلونه ويرمونه في القبر. أي نعم، ابن تيمية رحمه الله. إلى لا، هم طبعا التتار جاءوا على فترات، في فترة من الفترات جاءوا على فترات، لكن الفترة الأخيرة كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أمر الحاكم في زمانه بقتالهم، وانتصر عليهم المسلمون. طيب كم الباقي يا شيخ؟ خلاص الوقت انتهى. يدخل كذلك الاستعمار، كذلك يدخل، بارك الله. يقول ما معنى استباحوا بيضتهم؟ هذا تقدم قلنا البيضة هي اجتماع الكلمة، البيضة هي الحوزة واجتماع الكلمة، يعني استباحوا بلادهم واستباحوا جماعتهم.